Oh.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، على كل من طغى وتكبر، الله أكبر، على كل من ظلم واعتدى وتجبر، الله أكبر، تشفي صدور المؤمنين، الله أكبر، تكفر نفوس الظالمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. إخوتي وأحبتي، هذا يوم العيد، يوم عيد الفطر، يوم الفرح والسرور، اسمه في السماء يوم الجائزة. وكأني بكم إخوتي وأحبتي، وأنتم تأتون إلى هنا ثم تعودون من طرق أخرى، وكأني بالملائكة تدفع في صدوركم وتمسح ظهوركم، ارجعوا مغفورا لكم. اللهم اغفر لنا، تقبل صيامنا، تقبل قيامنا. أيها الصائمون، هذا يومكم. وكما أن في الآخرة باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فهذا يوم الريانين، الريانيين، أصحاب باب الريان في الجنة، هذا يومهم. بشرى لكم أيها الصائمون، صمتم، قمتم، تلوتم القرآن، أعتقت الرقاب، استجيب الدعاء، هنيئا لكم. جاء رمضان ومر رمضان، يا لها من أيام، واها لك يا أيام الصيام، واها لك يا ليالي القيام، واها لك يا ساعات التهجد، واها لك يا لحظات القرآن. مر رمضان ووا حسرتاه على رمضان، مر بسرعة وانقضى، بدت أيامه العظيمة ولياليه المنيرة، وما شبعنا وما ارتوينا. نعم إخوتي وأحبتي، مر رمضان، أسأل الله أن يجعلنا من عتقاء رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان ووالدينا يا رب العالمين. مر رمضان، غفر لمن غفر له ما تقدم من ذنبه. مر رمضان، واعتقت في 29 ليلة لقاء، اللهم اجعلنا منهم. مر رمضان، وقد استجيبت دعوات المخلصين الصادقين. مر رمضان، ولكن اليوم، وفي هذا اليوم يوم العيد، وأنا باقف بينكم إخوتي وأحبتي، أهل بلدتي وإخواني وعائلتي وأقربائي وأحبابي الذين وفدوا من خارجها، أحبكم في الله، فأنتم أصلي وفصلي، ودائما إليكم يحن قلبي. إخوتي وأحبتي، لن تعود مصر إلى الخلف، تلكم الأولى، لن تعود مصر إلى الوراء. نعم جموعنا تشتت، كنا قد حرمنا من هذا التجمع، حرمنا من هذه اللقاءات، حرمنا من أن تصافح عيناي وجوه وجوهكم وأن أحتضنكم إلى قلبي. مرت في مصر في الطريق إلى الأمام خطوة لن ترجعها، تخون مصر من الظالمين ومن المفسدين ومن المجرمين. اللهم لك الحمد، والحمد لله وحده، هو وحده الذي قدر ذلك. وهذه نعمة يجب أن نصونها. إن الذي ينظر في البلاد حولنا وما يجري فيها من مآسٍ يحمد الله أن مرت بنا هذه الأزمة وقدر الله أن نخرج منها بسلام. قولوا الحمد لله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده هو الذي صان بلادنا، الحمد لله وحده هو الذي عبر بنا هذه الأزمة. ولذلك أقول لن ترجع مصر إلى الخلف. انتهت، مضى عهد الظالمين والمجرمين والمفسدين والسارقين، انتهت. ولكن هذه النعمة تحتاج إلى الصيانة. قال الله ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى تغيير حقيقي في النفوس. يا أهل الإسلام، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ شهر صيام، شهر قيام، شهر قرآن، شهر دعاء، هل تغيرتم؟ ما الذي تغير في حياتك؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل اتقيتم الله؟ أين التقوى في حياتكم؟ أين هي اليوم في عناوين أفعالكم وأقوالكم وتصرفاتكم؟ أين التقوى اليوم؟ أين هي؟ تلكم الأولى إخوتي، لكي لا ترجع مصر إلى الخلف خطوة خطتها أبدا، فلا بد أن نري الله من أنفسنا خيرا، أن نستوعب دروس رمضان. الأولى التقوى، أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية تقيك منه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، سترة من الحلال، فاصل من الحلال. ثانيا، يا من اعتقت رقبته في رمضان، اللهم إني أسألك، وأنت الآن تشهد سمعنا، ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، أسألك وأنت العلي الأعلى ألا تفض قومي هؤلاء إلا وقد أعتقت لهم أجمعين، وأعتقت رقابهم أجمعين. يا رب، يا كريم، يا رحيم، هؤلاء عبادك أتوا طامعين، فلا تحرمهم ما يريدون. إذا كنت قد اعتقت رقبتك من النار، ألم تر إلى أمك يوما ما في يوم عيد زينتك وعطرتك وألبستك ثيابا جميلة ثم قالت لك اذهب لا توسخ نفسك؟ هذه هي أقولها لك اليوم، إذا كان قد غفر لك في رمضان فإياك أن توسخ نفسك بذنوب بالمعاصي بالآفات بالكبائر إياك. قال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. نعوذ بالله من ذلك. أديبوا هذه النعمة بدوام عمل الصالحات. من ثمرات رمضان أنك تعلمت الديمومة، 30 يوم صايم استمر، لم ينتهي الصيام بانتهاء رمضان، 6 من شوال و3 البيض والاثنين والخميس الصيام مستمر طيلة السنة، لم ينتهي القيام بانقضاء رمضان، فما زال ربنا ينزل سبحانه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما زال جل جلاله ينزل كل ليلة. أين أنت في جوف الليل وحبيبك محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبك محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. إخوتي، إن في النفوس ركونا إلى المعاصي. قال الله: إن النفس لأمارة بالسوء فاستعن عليها بي. الله أكبر. استعن على نفسك بأن تقول الله أكبر، كفر عليها. فالله جل جلاله علمك في رمضان أن تترك الحلال، الماء الحلال الزلال والزوجة الحلال تركتها في نهار رمضان لله، أفلا تترك الحرام بعد رمضان؟ علمت في رمضان أن تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إخوتي، وظائف يوم العيد: اخرجوا من البيوت تدرككم الرحمة. في أيام العيد كما قال بعض العلماء تقف الملائكة على أفواه السكك، على رأس كل شارع ورأس كل حارة ملائكة واقفين يصافحون الفرحين بالعيد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اخرجوا من البيوت، تزاوروا، زر الجيران وزر الأقارب، صل الرحم وأكرم الفقراء، وزر حتى من خالفك ومن آذاك، تسامحوا تصافحوا، فإنه ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تناثرت الذنوب. تصافحوا وتسامحوا، تهادوا، تحابوا. وأيضا في يوم العيد لا بأس بشيء من اللهو المباح، لتعلم يعلم العالم، لتعلم الدنيا، ليعلم الناس أن في ديننا فسخ، ليرى العالم أجمع. أيها العالم، تعال فانظر إلى المسلمين في هذه البهجة. أيها الناس، انظروا إلينا ونحن نكبر الله. قولوا الله أكبر، الله أكبر، نكبر الله. لا بأس بشيء من اللهو المباح. فقد دخل أبو بكر ورأى جاريتين تغنيان غناء بعاث. نعم، نحتاج أن نقف عند الحدود. جاريتين، الجارية هي ما بعد سن الفطام إلى سن البلوغ، يعني البنت اللي عندها من 3 سنين ل10 سنين اسمها جارية. تغنيان بغناء بعاث، شعر فيه الحماسة. إخوتي، أعود فأؤكد، لن تعود مصر إلى الوراء. مضى عهد الجبن والخوف والهلع والرعب والحرص على النفس، وجاء وقت الشجاعة والقوة والنطق بالحق والصدع بالحق. نحتاج إلى هؤلاء الرجال الأقوياء في دين الله، المتحمسين لشرع الله، الراجين لمغفرة الله، الذين لا يخشون إلا الله. هؤلاء هم. فشيء من الشعر المباح لا بأس، لعب الكرة لا بأس، شيء من المزاح المباح لا بأس، التزاور والمنافسات والمناقشات لا بأس. إنها أيام أكل وشرب وذكر لله. ولذلك أحذر إخوتاه من معاصي يوم العيد. لقد عاشت الأمة شهرا، شهرا في كنف الله، صيام النهار وقيام الليل، المساجد تتلألأ والقرآن يتلى والدعاء والبكاء، اللهم استجب دعانا وتقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا ذنوبنا، واعتق رقابنا وآباءنا وأمهاتنا. ثم نأتي يوم العيد فنفسد كل ذلك بالمعاصي. إياكم إياكم إياكم إياكم. وأول المعاصي وأكثرها التبرج والسفور للنساء، والاختلاط المحرم بين النساء والرجال، مصافحة المرأة غير من غير المحارم حرام. مات رسول الله صلى عليه وصلى الله عليه وصحبه وسلم ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له وهو المعصوم. إخوتي، من المعاصي في هذا اليوم أيضا سماع الموسيقى والغناء المحرم، الغناء الماتن الذي يثير الشهوات، النظر إلى النساء المتبرجات، كل ذلك حرام. إياكم وإياه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخوتي، استمتعوا بثمرات رمضان، لا تجعلوا ثمرات رمضان تنقضي بانقضاء رمضان. استمتعوا، استلذوا. أريدك أخي أن تشعر أن الله غفر لك، صرت إنسانا جديدا، محيت سيئاتك. أريدك أن تشعر وتحس وتقنع نفسك أنه اعتقت رقبتك من النار، فكلما راودتك معصية قل كيف لهذه الرقبة أن تعصي من اعتقها، كيف أوبقها مرة أخرى. ألح على نفسك بهذا المعنى، علمنا ذلك الله. قال الله قل إنني هداني ربي. قولوا الحمد لله والله أكبر، الحمد لله والله أكبر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إننا إذا أردنا أن لا ترجع مصر إلى الخلف مرة أخرى فلا ترجع أنت إلى الخلف. أثبت يا موحد، أثبت على الإيمان ولا تفقد ثمرات رمضان، لا تفقدها. علمت في رمضان المداومة، كل ليلة قيام، كل يوم صيام، كل يوم قرآن، كل يوم وتر ودعاء. أثبت أثبت واستفد من ثمرات رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في هذا الموقف ونحن نفرح بالعيد ونسعد بمغفرة الملك الجليل لهؤلاء العبيد لا ننسى إخوانا لنا أصابهم الضر على مستوى العالم، إخوانا لنا ما زالوا يعانون الاضطهاد والأذى والكيد والمكر في بلادنا وفي بلاد قريبة منا، في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي فلسطين. أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى وأن يجمعنا فيه هناك، في مناطق كثيرة في أفغانستان وفي العراق وفي أماكن كثيرة. هؤلاء يحتاجون منا إلى مشاركة عاطفية، مشاركة حقيقية بالدعاء والصدقة وطلب النصرة لهم، وأيضا أن نعرف نعمة الله علينا. قولوا الحمد لله، أن نعرف فضل الله علينا أن أنجانا، وهو وحده الذي أنجانا لا أحد غيره، فهو الله الأكبر جل جلاله. إخوتي أختم بأن هذا يوم العيد الفرح فيه مشروع، افرح واسعد بغير معاص، افرح وأسعد المسلمين، فإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فأسعدوا المسلمين واسعدوا بالعيد، وأسأل الله أن يجمعنا العيد القادم في المسجد الأقصى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربي اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. حسن